يعني من ضمن ما أذكره في هذا السياق أن أحد المشيخ المعاصرين ممن نشأ نشأة حنفية وكان في الشام، والأحناف بالذات جماعة بين قوسين أهل الرأي، الرجل منهم إذا بدأ يقرأ في كتب المذاهب الأخرى خصوصا الشافعية والحنابلة، وإذا بدأ يقرأ في كتب فقه أهل الحديث، سيتفاجأ ويجد إشكالية في كثرة الأحاديث التي تخالف مذهبه. فكثير منهم تحصل عنده ردة فعل ارتدادية شديدة تجاه هذا الموضوع. طيب، فهذا الشيخ الشامي جاء إلى رجل يماني، شيخ يماني أيضا، هذا اليماني نشأ نشأة زيدية. طيب، وهنا متعصبون أحناف وهنا متعصبون زيدية أحناف، لأن الزيدية في الفقه أحناف. طيب، فقال له اقرأ الإحكام لابن حزم. طبعا كتاب الإحكام لابن حزم فيه فوائد وفيه مشاكل عظيمة عظيمة عظيمة، هناك أشياء عظيمة جدا، يعني الكتاب يحتاج إلى نقد مفصل، خصوصا في حطه الشديد على الأئمة، وشيء الله المستعان. وقال له لا أريدك أن تصير ظاهريا مثل ابن حزم، ولكن اقرأ، يعني خذ ما صفى ودع ما كدر. لكن الشامي لما نصح اليماني، اليماني لم يكن عنده حصانة الشامي، والشامي نفسه تأثر باختيارات شاذة لابن حزم، لم تكن عنده حصانة الشامي، فصار ظاهريا فعلا، وكان ينكر القياس والإجماع وأقوى إجماعات الصحابة، وكان له اختيارات عجيبة جدا، وكنت أتعجب من اختياراته الفاسدة، حتى سمعته يقول أنني نصحت في بدايات حياتي بالإحكام لابن حزم فاطلعت عليه. هنا هذا الشامي لم يراعي أن اليماني ليس عنده حصانته، وأنه دراسته لفقه مذهبي هو، وسماعه لمجموعة من الفقهاء والذين نقدوا فقه ابن حزم وغير ذلك، يعني جعله يعرف سخف رأي ابن حزم في القياس وغير ذلك وغيرها من المسائل، وأيضا في أقوال الصحابة واتفاقاتهم، فلم يتأثر كثيرا واستفاد بقدر، مع أن المادة الجيدة اللي عند ابن حزم موجودة في إعلام الموقعين لابن القيم، مع تألق ابن القيم وسعة اطلاعه ونظره ويعني وأدبه في الخلاف، وسبحان الله، يعني لو نصحه بإعلام الموقعين لكان أمرا عظيما يعني، لكن لا إله إلا الله. وهذه نقطة مهمة، أنه أنت لما تأتي تنصح طالبا أو كذا، ابحث عن أنقى الكتب، ما في كتاب ما يخلو من فائدة. طيب، لا يوجد كتاب عفوا يخلو من فائدة، كلها فيها فائدة، ولكن أنت ابحث عن الأنقى فالأنقى فالأنقى، ولا تتصدر لإعطاء النصائح وأنت لم تقرأ ما في الباب كله. يعني بعض الشباب يأتي في كلمة دائما يرددها كثير من الشباب، هذا كتاب لا يستغني عنه طالب علم، بحياتي ما رأيت أحد يقولها على كتاب فعلا يستحق مثل هذه الكلمة. أنت هل قرأت كل ما في الباب حتى تدرك أن هذا الكتاب لا يستغني عنه طالب علم؟ فلا بد من الانتباه حين تأتي وتضع وتؤصل وتنظر وتثني على بعض الكتابات إلى آخره، لأنه حتى بعض الناس ينكر، يقول مثلا الكتاب الفلاني لا أبدا لا يسبب إشكاليات لطلبة العلم في الباب الفلاني، هو غير صحيح. أنت مثلا فقيه أو إنسان تؤول الكلام وتحاول لكن كثير من الشباب ليسوا كذلك، بل بعض الشباب أصلا حين تنصحه ليس هو القارئ الجريد، عليك أن تفهم هناك من هو قارئ جريد، يعني يقرأ اليوم كتابا وغدا كتابا وبعد غدا كتاب وبعد هذا، حتى لو علق ما علق في بعض الكتب ما دامت منهجيته جيدة وينظر ويحسن النظر والنقد، فإنه سيستطيع التخلص من الآثار السلبية لبعض الكتب. لكن بعض الشباب هذه فورته الآن، هو سيقرأ كتابين ثلاثة الآن ثم بعدها لن يقرأ، سيتجه للنقاشات، سيتجه للمنتديات، سيتجه لمواقع التواصل، سيفتر إلى آخره. فعليك أن تراعي بين هذا وذاك، والله المستعان. أرجو أن ينتبه لكثير من الانحرافات التي تصيب الشباب، وافهم أن هناك استعجالا خصوصا في بعض الأقطار. بعض الأقطار فيها الناس مجرد ما يقرأ مجموعة من الكتب يتمشيخ بسرعة، فلا بد أن تفهم هذا الأمر. فتعت الوجبة الأولية هذه تراعيها جدا في حقه.